السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ميزان العبد عند ربه جل في علاه حسن خلقه، ومثوبته ودخوله للجنة مرهون بحسن خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يدخل المرء الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل أيضا عن أثقل ما يكون في ميزان العبد، قال حسن الخلق. ولذلك قال الله جل في علاه مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه بأرقى السمات وأعلى الصفات عندما قال إنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق النبي، قالت كان خلقه القرآن. كان أنس يقول والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اشتممت عطرا ولا طيبا أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله، شوف حسن الخلق هنا الآن، لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلت، ولا شيء لم أفعله لما لم تفعله. شوف، لا يراجعه، قال لو قدر له الفعل. هنا نظر اسمه نظر العين القدر من أجل أن يتسامح ويعفو. هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاق. وفي الترمذي سند صحيح، وفي المسند أيضا عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ونحن بصدد الكلام عن جيل فريد، جيل تمكن من الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن، جيل رفعهم الله فوق الناس، جيل عبدهم الله له فعبدوا العبادة لرب العباد، جيل نشروا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، جيل نصروا دين الله جل في علاه، جيل أسسوا التوحيد في قلوب العباد. هذا الجيل، ونحن نتكلم عنه، نقول من أعظم ما يميز هذا الجيل عن غيره هم أحسن الناس خلقا. وهذا في الدارمي وفي غيره بسنة صحيح عن ابن مسعود قال عن الصحابة أحسن الناس خلقا وأقل الناس تكلفا وأعمقهم علما. فقال في الشاهد أحسنهم خلقا، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أحسن الناس خلقا، إذن هم أثقل الناس ميزانا عند ربهم، وهم أرفع الناس مكانة عند ربهم، وهم أعظم الناس صال من الصالحات والطيبات والحسنات عند رب الأرض والسماوات. وقلنا من أعظم ما يتجلى به دلالة على حسن الخلق النبل، أمر كالكبريت الأحمر. النبل في هذا الزمان لا أقول عدم، لأن النبي قال الخير في أمتي لا يدرى كالمطر، لا يدرى في أوله أم في أخير، لكن هو في ندرة. نعم، النبل في ندرة، نبل الخلق. وقد أسسنا على ذلك بنبل خلق النبي، وهم يأتسون برسول الله ربهم على مائدته، صنعهم الله على عينه سبحانه وجل في علاه. ترى من نبل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا حتى مع العصاة، حتى مع المنافقين، رأيت نبل النبي مع عبد الله بن أبي بن سلول، هو أعطاه حقوه وصلى عليه، ولما نهاه عمر قال نهاك الله أن تصلي على هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعني يا عمر إن الله خيرني، إن تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. قال خيرني لو كان في الزيادة أن يغفر لهم لزدت على 70 مرة، لكن موافقة القرآن جاءت لعمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. لكن نبل النبي صلى الله عليه وسلم في التعاون، بل أرقى من ذلك عندما قال غبر علينا ابن أبي كبشة وقال القول أو القال المشهور المشهورة جدا عندما قال رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، فقام عبد الله وقال والذي نفسي بيدي يا رسول الله. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول كان أبر الناس بأبيه، ذهب إلى النبي قال والله يا رسول الله إنك أنت الأعز وهو الأذل، ولقد علمت الأنصار أنني أبر الناس بأبي، فلا تأمرن أحدا يقتله فاجعلني أقتله لك، لأني لا أستطيع أن أصبر على أحد يقتل أبي أمامي وهو أبر الناس به. فوقف على سكك المدينة وقال والذي نفسي بيدي إنك أنت الأذل، لعبد الله بن سلول، وإن نبيه هو الأعز، والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. فبعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنيذا له وقال له بر أباك. نبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، معادن نبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبل يتجلى جلاء عظيما في صحابة رسول الله، قد أثر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بنبله ورباهم على نبل الخلق، لا سيما أنهم أحسن الناس خلقا عند الله جل في علاه. هذا أبو بكر من نبل خلقه يقول عندما اشتدت عليه فاطمة بنت رسول الله، وهي تشتد على من؟ على سيد الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما غربت الشمس ولا ما أشرقت الشمس أو ما طلعت الشمس وما غربت بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. كفى بأبي بكر فخرا أن الله خاطبه بصيغة الجمع، جبار السماوات والأرض الذي أبدع الكون بمراميه الشاسعة يخاطب عبدا من عبادي خلقا من خلقي قال له كن فكان من ماء مهين بصيغة الجمع، كيف كانت مكانته عند رب؟ ولا يأتلي أولو الفضل والسعة منكم أولو الفضل منكم والسعة. هذا الخطاب لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لا غر ولا عجب، هو أبو بكر. وجاءت عائشة فاطمة تشتد عليه وتقول أريد سهم أبي في خيبر وفدك، فيقول لها رحمك الله إن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، أي شيء تركناه فهو صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، والحق مع أبي بكر وقد أجمع الصحابة على ذلك. لكن ماذا قال؟ قال أبو بكر والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل خير لي من قرابتي. نبل خلق، يعلم قدر آل البيت ويعلم كيف يتقرب إلى الله، ويتقرب أيضا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب آل بيته. الله في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لقرابة رسول الله أن أصل أحب إلي من قرابتي كما في البخاري. نبل خلق أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وكان يبعث لفاطمة في مرضها أسماء بنت عميس، هي زوج أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فكانت تطببها، ولذلك فاطمة أوصت أن تغسلها أسماء ويغسلها علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. نبل خلق من أبي بكر، انظر إلى ما هو أروع من ذلك. عند موت أبي بكر كان يلبس ثوبا جديدا، قال وهو يبكي وهو على مشارف الموت وهو على مشارف الإقبال على رسول على الله جل وعلا وملاقات الأحبة، فبكى ثم قال لي ثوبان، ثوب جديد وثوب خلق، كفنوني في الثوب الخلق وأما الجديد فاجعلوه في بيت مال المسلمين. الله الله الله أكبر على هؤلاء الصحابة الكرام الأفاضل الأماجد الذين زاهدوا في الدنيا وباعوها لله جل في علاه، وعلموا أنها ليست لحين وطنا، هم استخدموا فيها الأعمال الصالحة سفنا تعبر بهم إلى الآخرة. ولذلك علي بن أبي طالب قال إن الآخرة قد ترحلت مقبلة وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أبو بكر قال كفنوني في الثوب الخلق، هو سيد الناس خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر خير الناس باتفاق، قد رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لدينهم أفلا يرضاه لدنياهم، ومع ذلك يقول ثوب الخلق كفنوني فيه وضعوا ثوبي الجديد في بيت مال المسلمين. من يسمع بذلك؟ من يأتي بعده. عمر بن الخطاب لما سمع من أبي بكر ذلك بكى بكاء مريرا ثم قال إيه يا أبا بكر قد أتعبت كل من يأتي بعدك. الله أكبر على هؤلاء. اللهم شرفنا بلقائهم يوم القيامة. اللهم اجعلنا نعيش معهم في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم ولا ننزل من هذه الدرجة أبدا. قال عمر الخطاب إيه يا أبا بكر، فبكى بكاء مريرا وقال إيه يا أبا بكر قد أتعبت كل من أتى بعدك يا أبا. نبل خلق، ومن نبل خلق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هو شارف على 60، شارف على 60. أسامة بن زيد كان لم يبلغ 20، أبو بكر شارف على 60. هؤلاء الذين باعوا أنفسهم حقا، هؤلاء الذين صدقوا في نصر الدين الله حقا، علم الله من قلوبهم أنهم أرادوه وأرادوا دينه وأرادوا نصرته وأرادوا نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، لذلك قبلهم ولذلك جعل النصرة على أيديهم. من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد. جاء أبو بكر خليفة رسول الله خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بخطام الناقة، وأسامة على فرسه على خيله أمره على الجيش. اعلموا أن عمر بن الخطاب راجعه أكثر من مرة بإعاز من الأنصار والمهاجرين، كيف ينفذ جيش أسامة وكيف يؤمر لم يبلغ 20. شوف أبو بكر من نبله أنه كان على العهد يسير على الدرب، قال والذي نفسي بيدي لا ينفذن جيش أسامة ولو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة، لأن النبي أمر بذلك. رجل يعظم السنة، رجل يعظم السنة. وأقول لكم ورب العزة لا تجد عزيزا عظيما رفيع القدر ممكن له الحب في القلوب إلا هو معظم السنة. من عظم السنة عظمه الله جل في علاه. فكان يعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أمر بأن ينفذ جيش أسامة وأن يؤمر عليه أسامة، فراجعه عمر حتى يجعل أميرا معه، حتى وإن وافق لكنه قال لا يمكن أن أنحي أميرا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي قد قال إنكم تطعنون في إمارتي كما كنتم تطعنون في إمارة أبيه وإنه لخليق بالإمارة. حب رسول الله وابن حب رسول الله، تعلمون أن النبي أمره من أجل أن ينتصر لأبيه في غزوة مؤتة كما تعلمون. ولما ذهب هذا الجيش العرمرم الفئران دخلت الجحور استنانا بسنة هذا النبل خلق أبي بكر، أخذ بخطام الناقة هو ابن 60 يمشي يغبر قدمه في التراب، استحيا أسامة قال يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، قال لن أركب ولن تنزل وأنت لا تمنعني أن أغبر قدمي في سبيل الله. ولذلك قال النبي من غبر قدمه في سبيل الله لن يلج النار، لن يلج النار. فكان من نبل خلق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والاعتراف بالفضائل هذا أيضا من نبل خلق المكلف. لما تراه يعترف بفضيلة من ينافسه بفضائل من يعلمه ومن هم في عصره تعلم أنه نبيل، نبيل. لذلك أنت تنظر إلى, إلى, إلى, إلى علي بن المديني البخاري ماذا قال. البخاري قال ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. علي بن المديني كما قال أحمد حنبل كان أعلم الأربعة بالعلل، وقال إسحاق قال أنا أعلم بفقه الحديث، وابن المديني أعلم بالعلل، ويحيى بن معين هو أعلم بالرجال. يقول البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. فماذا قال علي بن المديني تعلم النبل؟ قال اسكتوا والذي نفسي بيدي إن البخاري لم يرى مثل نفسي. نبل، هذا هو النبل. ولذلك قال ابن عيينة النبيل من تراه يأخذ العلم ممن هو فوقه وهذا الأصل، وممن هو دونه وممن هو قرين له. لذلك أبو بكر كان يمدح خالد ويقول عاقمة النساء أن تلد مثل خالد، لأن عمر أكثر عليه جدا، عمر الخطاب أكثر عليه جدا لينحي خالد بن الوليد، فقال عاقمة النساء أن تلد مثل خالد، والذي نفسي بيدي لأقطعن عن الروم وساوس الشيطان بخالد. هذا نبل الخلق، الاعتراف بفضل الآخرين. ولذلك لما أحاطوا بالبيت وعلموا أن أبا بكر يحتضر وأنه إلى النهاية، فكانوا ينتظرون من سيخلف فلما طلعت الصحيفة وعلموا أنه خلف عمر بن الخطاب أتوا إليه جميعا قالوا ماذا ستقول لربك أنت تضع علينا هذا الغليظ وتعلم من غلظه؟ قال إن سألني ربي لأقولن خلفت عليهم أعلمهم وأورعهم وأتقاهم، أناس عرفوا الفضل لأهله من نبل خلقهم. هذا عمر ينقلني أبو بكر بنبل خلقه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. إيه يا عمر والذي نفسي بيدي لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا على الفج الذي سلكته. أتعلمون كيف نبل عمر؟ عمر بن الخطاب وهو يقسم الأسهم، ابنه عبد الله بن عمر قسم له عطاء، ثم جاء أسامة بن زيد فقسم له سهما فوق سهم عبد الله بن عمر بن الخطاب. فنظر إليه عبد الله بن عمر معاتبا وقال يا أبتي ما تقدم علي ما شهد مشهدا لم أشهده، يعني ما تقدم لما تقدمه علي؟ قال اسكت والذي نفسي بيدي، أبوه كان أحب إلى نبي من أبيك. لكن هذا اجتهاد أخطأ فيه عمر، بل أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بعد أبي بكر. قال أبوه وهو حب رسول الله زيد بن حارثة، أبوه كان أحب إلى النبي من أبيك، وهو هو أحب إلى النبي منك، فزاده سهما لحب النبي له. هذا نبل خلق قدمه على ابنه. هذا نبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومن نبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ترى إن رأيت ترى عجبا لما اجتمع الصحابة في مكان وكل واحد يقول تمنى، يتمنون خيرا، فقالوا أنت أمير المؤمنين لما لا تتمنى؟ تمنى. قال تمنيت أن يجتمع المسجد، يعني كل ما أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة بن الجراح. أرادوا دينا، أرادوا نصرة الله، أرادوا نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقوا في ذلك، لذلك جعل الله النصر على أيديهم. عمر بن الخطاب فتحات الإسلام بأسرها كانت على يده، كسر صولجان كسرى وكسر مملكة قيصر، وكانت هذه على يد عمر بن الخطاب. يقول تمنيت من الله أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة. أبو عبيدة وحده منافس لعمر في المكان، مبشر بالجنة، قال النبي أبعث لكم أمينا حق أمين، ولكل أمة أمين، أميننا هو أبو عبيدة بن الجراح، له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ينافسه. لما يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة بن الجراح كيف تقدم عمر؟ هم لا ينظرون لأنفسهم، هم لا ينظرون للدنيا، لا للجاه ولا السلطان ولا المال ولا الوجاهة ولا غير ذلك، ما نظروا إلا لشيء واحد، نظروا إلى نصرة دين الله، نظروا إلى راية مرفوعة خفاقة عالية أرادوها في السماء، نظروا فوجدوا أن الله خلق الخلق لحكمة فأرادوا تطبيقها وتمكينها من القلوب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال عمر تمنيت أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة ابن الجراح. يا لله، هذه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كانت فيصلة يبين فيها عمر نبل الخلق وكيف الصدق مع الله جل في علاه. من نبل الخلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه ذهب ناصحا لحفصة رضي الله عنها وأرضاه لما علم أنها تراجع النبي، قال لا يغرنك هذه التي أصبح منك وأجمل منك، لا يغرنك أن تفعل مع رسول الله ذلك، إن لها دلال على النبي، لا تفعلي ذلك فوالله إنه ما أمسك عليك إلا لأبيك. قال والله ما أمسك عليك إلا لأبيك، وإنها لأصبح منك، وإنها لأحب إلى النبي منك، وإن أباها أحب إلى النبي من أبيك. كان يعرف قدره رحمه الله ورضي الله عنه، لذلك جعل الله شأنه في السماء. هذا من نبل الخلق، ضغط على ابنته لتحسن التبعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، من نبل خلقه أنه يتراجع، عندما يراجع يتراجع، النبيل هو الذي يفعل ذلك. لكن رجل يتصدر للناس يخطئ ويظهر له الخطأ عيانا بيانا، الواقع يكشف له خطأه، الدليل يكشف له خطأه، النص واتفاق النبلاء من العلماء يشهد له ويبين له خطأه، ومع ذلك لا يرجع. الهوى إذا ركب في النفس وفي القلب أجارك الله، أهوى بالإنسان إلى 70 خريفا، إلى النار 70 خريفا. الهوى إياك والهوى. ولذلك الحديث وإن ضعف إسناده لكن صح متنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عمر بن الخطاب صفى قلبه ونقى قلبه هو إخلاص لله جل في علاه. كيف يراجع فيرجع؟ عندما يراجع فيرجع. جاءت امرأة حامل وكانت حاملا من الزنا فأمر برجمها، كانت سيبا أمر برجمها للموت. معاذ، شوف ربنا الله جل في علاه أنقذ عمر بن الخطاب بمعاذ. جاء معاذ، معاذ بن جبل عالم الدنيا، معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر. معاذ بن جبل جاءه مسرعا فقال يا أمير المؤمنين قد جعل الله لك سبيلا عليها ومن لم يجعل لك سبيلا على ما في بطنها، كيف ترجمها وهي حامل؟ تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من جهينة فقالت له طهرني من الزنا، إني حبلى من الزنا، طهرني يا رسول الله. قال ذهبي حتى تضعي، وضعت. ثم جاءت قالت قد وضعت طهرني، صادقة التوبة. قال ارجعي حتى ترضعيه حتى تفطميه، ففطمته وهناك من تكفل به. ثم رجمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة بأسرهم لوسعته. رواية أخرى مرعبة قال تاب التوبة لو تباها صاحب مكس لقبل منه. معنى ذلك أن صاحب المكس في كبيرة عظيمة جدا مهلكة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجعي حتى تضعي. فهنا معاذ قال لعمر بن الخطاب إن الله جعل لك سبيلا عليها ولم يجعل لك سبيلا على ما في بطنها. نظر إليه متعجبا عمر وأمسك عن رجمها ثم قال عقمت النساء، أو قال يعني أشرفت النساء على أن تعجز أن تأتي بمثل معاذ بن جبل. ولذلك في مرض موته هم يكلمونه وقال والذي نفسي بيدي لو كان معاذ حيا لاستخلفته، إني سمعت رسول الله يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل. رجع إليه وهو أيضا رجع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الشهود، فقال له قال قضية ولا أبي الحسن مشهور جدا القول عن علي بن أبي طالب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو عمر أمير المؤمنين الذي قال فيه النبي الأمين لو كان نبي بعدي لكان عمر. هذا عمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت وما رأيت عبقريا يفري فرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من نبل الخلق، كما قلنا هم أحسن الناس خلقا فلهم نوادر في الفعال، والرجال يأتسون بالرجال وهؤلاء أعظم الرجال وقعا وأثرا وعزيمة وطاعة وزهدا وقربا بالله جل في علاه. عثمان بن عفان وما أدراك ما عثمان، عثمان الذي ملئ حياء، عثمان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تستحي منه، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان وما أدراك ما عثمان تخلف عن بدر، وهذا سيأتي إن شاء الله في نبل خلق الصحابة الذين يذبون عن أعراض الأماجد. الله جل وعلا يعتذر للنبلاء، والله يحب أن يرى آثار أسمائه الحسنى على صفات عباده. فالاعتذار للنبلاء نبل ليس بعده نبل، والاعتذار للنبلاء كمال لأنه صفة من صفات الله جل وعلا. قد اعتذر لآدم قال ولم نجد له عزما، هو عصى، نعم عصى، أكل من الشجرة يعني ارتكب النهي قال لم يعزم على ذلك، غلبته شهوته والله يغفر له، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. انظر إلى النبل وسيأتيك. عثمان وما أدركم مع عثمان تخلف عن غزوة بدر التي قال فيها الله جل وعلا أنها الفرقان، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. عثمان تخلف ليطبب بنت النبي، وهذا من نبل خلق عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. تخلف عن غزوة بدر ليطبب بنت النبي بأمر النبي، وضرب الله له سهما في بدر كما سيأتي. هذا من نبل خلق عثمان بن عفان، من نبل خلق عثمان بن عفان، وهذا أعظم ما تراه نبلا من فعل الرجال. عثمان له 1000 عبد، عثمان جاء الصحابة أكابر الصحابة يحوطون بقصره، جاء أبناء الصحابة، من هم سادات الناس؟ الحسن والحسين، عبد الله بن الزبير، محمد بن طلحة، ابن عبيد الله، كل أبناء الصحابة. فالتفوا حول القصر، لما؟ لأن الخوارج أضل خلق الله وأفسد خلق الله على دين الله. الخوارج جاءوا يتهمون عثمان بن عفان زورا وبهتانا، منعوه ماء وهو الذي اشترى بئر رمة للمسلمين، ما شكروه حين أحسن وجحدوه حين ذكر ذلك، لكنه قال أفي القوم أبو هريرة، أو قال أنشدكم الله أمنكم أحد سمع رسول الله فقال من يشتري بئر روما فيجعلها في المسلمين وله بمثلها في الجنة؟ قال أبو هريرة أشهد، منعوه ماء لا يشرب ماء رضي الله عنه وأرضاه، قتل مظلوما بسبب الفكر الضال، بسبب هذه التنكبات، بسبب أن الناس لا يلتفون حول العلماء بل يلتفون حول المغرضين. هذا الذي كان من عبد الله بن سبأ خبيث اليهودية وأفراخه أولاده الروافض الخبثاء، الروافض الخبثاء هؤلاء بنات إسرائيل أصالة. الروافض من يصدق أن الروافض يقاتلون اليهود؟ هم أبناؤهم الشرعيين أصالة، عبد الله بن سبأ والروافض هم أتباعه، هو الذي أشعل النار فيهم. والكلام في المآخذ التي أخذوها على عثمان بن عفان، وأنا أهيب بكل أحد أن يقرأ كتاب القواصم، العاصم من القواصم، عثمان بن عفان قتل مظلوما، إن النبي أخذه فساره بكلام، سألته عائشة بعد ذلك قالت بما سار لك النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، فقال قال لي إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع، فثبت كثبات الرجال الجبال الرواسي الشم الشوامخ، فمنعوه الماء وأحاطوا به وأرادوا قتله وقتلوه مظلوما شهيدا، لكن قام 1000 عبد يريدون الدفاع عن عثمان بن عفان، جاء أولاد الصحابة فأحاطوا بقصره دفاعا عن عثمان، لكنه من نبل خلقه قال لا يسفك دم لي، من نبل خلقه منع من سفك الدماء. فتنة ليست بعدها فتنة، فتنة سفك الدماء فتنة ليست بعدها فتنة. لذلك اللبيب القريب يعلم أنه لابد أن يمتنع من الفساد المستشري الذي يكون بسبب أو بغير سبب، أن يستطال الشر في الناس بسفك دمائهم بدم بارد بغير ثمن، وهذا يغضب الرب جل في علاه. قد قال الله تعالى لو أن أهل السماوات والأراضين اتفقوا على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. فأبى عليهم وأمرهم، وهو أمير المؤمنين، أمرهم أن يرجعوا إلى بيوتهم، وصبر محتسبا حتى دخلوا عليه فقتلوه مظلوما شهيدا. لذلك قال حذيفة كلاما من ذهب، قال قتلوه راموا بعده خيرا يصبون إلى ذلك، فقال لو كان في قتله الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكنهم حلبوا بعده دما عبيطا لم يتوقف إلى يوم الناس هذا بسبب الأفكار الضالة. فخرجوا على عثمان، ومن نبل خلق عثمان ما أراد أن يسفك دم لأجله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لا غرو ولا عجب. ومن أعجب ما تراه نبلا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يخرج الزبير وطلحة وعائشة، هم لا يخرجون عليه خروجا، لكن أيضا فيه ما فيه يطالبون بدم عثمان بن عفان، هو ولي الأمر، هو أمير المؤمنين، هو الذي رأيته لابد أن ينضوي تحتها الجميع، كل من خرج على علي قد أخطأ، فهو خروج على ولي الأمر ولا يجوز. ولذلك شوف أبو بكر لما قالوا له ألا تخرج معنا، معنا الزبير، معنا طلحة، معنا عائشة. هناك حديث ضعيف لكن أستأنس به هنا، أن عائشة عند الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت لهم أي مكان نحن فيه؟ قالوا في الحوأب، قالت إني راجعة، لأن النبي قالت سمعت رسول الله يقول منكرا لا مقرا أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب، إني راجعة. قالوا كيف ترجعين وتعلمين أن بك يلتف القوم، وأن بك لا تسفك الدماء، وأن بك يا الله يصلح الأحوال؟ ما خرجوا إلا الإصلاح، لكن الخوارج بين الطرفين أشعلوا النار، فكانت الحرب التي كانت حرب الجمل العظيمة. علي بن أبي طالب وقف أمام الزبير، وهذا أيضا من نبل الزبير الذي سيأتي، وقف أمام الزبير فقال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تقاتله وأنت ظالم له؟ بكى الزبير كأنه لم يسمع الحديث إلا في حين قال علي، فاستدار ورجع. حتى قال له ابن عبد الله لما ترجع؟ قال علي ذكرني بحديث لم أذكره، قال تقاتله وأنت ظالم، قال أنت ما خرجت لتقاتله، أنت خرجت لدم عثمان تطالب به وتصلح بين الناس، فرجع وأبى عليه. هذا من نبل خلق، وكان من نبله حتفه، كان من نبل الزبير أنه لقي حتفه ومات شهيدا رضي الله عنه وارضاه. أبى الله عليه إلا أن يكون شهيدا من نبل الخلق، هذا من نبل الخلق. ومن نبل خلق علي بن أبي طالب ذهب إلى جمل عائشة والقتال حوله كان مريرا، فحافظ على على على جمل عائشة وحافظ على حياة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأكمل لها الخير حتى أوصلها بأمان إلى مكة. هذا من نبل خلق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. من نبل خلق علي بن أبي طالب أنه جلس مهموما فجاءته الجارية قالت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ وكان من أزهد الناس في الدنيا. قال لها: أحب الزواج، أريد أن أتزوج. قالت: اذهب فتزوج. قال: كيف أتزوج وفي البيت أربعة من النساء؟ يعني والله تعالى جعل الحد الأقصى يصل إليه الرجل أربعة. هؤلاء هم أخيار الناس، هؤلاء هم نبلاء الناس. فالذي يكتفي ويقول ما أنا لا أميل وأكتفي، كن يعني كن على ما أنت عليه من نقص الرتبة ولا تنكر. هذا علي بن أبي طالب، ماذا تقولون فيه؟ هذا الحسن ما تقولون فيه؟ هذا عمر ما تقولون فيه؟ لا، هذا النبي ما تقولون فيه؟ إن الله لا يختار لعباده الأصفياء إلا الأفضل والأكمل. فقال علي بن أبي طالب: أريد أن أتزوج. قالت: تزوج. قال: في البيت أربعة. قالت: طلق واحدة وتزوج غيرها. فقال للأمة: أكره الطلاق. هذا نبل خلق علي بن أبي طالب، هنا نبل الخلق، كسر القلوب فيه ما فيه من هدهدة الجبال. الجرح في المرأة ليس بالهين إلا إذا دل إلا إذا جاءت الضرورة. فقال: أكره الطلاق، مع أنه يتصرى بالإيماء. قال: أكره الطلاق. وهذا من نبل خلق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. من نبله أنه قام يبكي ويقبض على لحيته ويقول: يا دنيا غري غيري، طلقتك، بتدتك ثلاثا. هو ما يريد الدنيا وكان مقبلا على الآخرة. هذا من نبل خلق علي بن أبي طالب. من نبل خلق الزبير رضي الله عنه وأرضاه، كان الناس يضعون عنده الأموال. تعلمون أن الوديعة اليد، يد المستقبل تكون يد أمانة. وما معنى يد أمانة؟ يد أمانة المعنى أن يده يد أمانة، المعنى أنه لا يضمنها إن تلفت أو إن هلكت، لا يضمنها إلا بالتفريط. فهنا يأمن وأموال كثيرة كانت تأتيه، لكنه من نبله يقول: لا أضيع على امرئ درهما واحدا. من نبله فيقول: ليست وديعة، هذا قرض، أنا اقترضت هذا المال منكم. وتعلمون أن القرض في كل أحواله يكون مضمونا. لذلك قال الزبير: لا، ليست وديعة، ليست أمانة، بل هي قرض حتى يأتي رجل يستردها. شوف، انظروا لذلك كان يرد معينا على سد هذه الديون. ولما مات قال لابنه: قال: استعن بمولاي. فاستعان بمولاه وفاض المال بعد سد الديون التي كانت على الزبير بن عوام رضي الله عنه وارضاه. وهذا من نبل خلقه. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لترى عجبا. هؤلاء القوم حقا لا تعجب، هؤلاء القوم أنا فقط أجلي لك صفات هؤلاء لتعلم لما تمكنوا من الدنيا في 25 سنة، في مدة وليزة من عمر الزمن. العباس بن عبد المطلب يعرف أقدار الناس، وهذا من النبل. يا أخي، لو كان عدوا لابد أن تقدره قدره. والذي يبخس أقدار الناس خسيس، ليس بنبيل. نيته مدخولة، روعته مطمورة، ليست ظاهرة. نبل الخلق يعرف بأنك ولو كان من أعدائك، من نبل خلقك أن تبين ذلك القدر الذي له. حجاج بن يوسف الثقفي تمكن بذلك. لما ذكروا عنده عمر بن عبد العزيز قام فانتفض، قالوا له: من هذا الشاب الصغير؟ وأنت من؟ أنت الحجاج بن يوسف الثقفي، عليه من الله ما يستحق. ذهب قال: نحن نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل من أفعاله السيئة. عمر بن عبد العزيز قال قولا فصلا في بني أمية، قال: لو جاء الناس بأسرهم، بسيئاتهم، بكبائرهم، بعصيانهم، ووقفوا أمام الله جل وعلا في الميزان، وجاء الحجاج بن يوسف الثقفي، وجاء بنو أمية بالحجاج بن يوسف الثقفي، لرجحت كفة بني أمية بالحجاج. لكن الحجاج ماذا قال؟ قال: إني أنا الحجاج أعلم أقدار أعدائي. أرأيت كيف أن النبي قدر المطعم بن عدي؟ قال: لو كان المطعم حيا لأعطيته هؤلاء النتنة. قدره. وقال النبي في حاتم الطائي، قال رجل أراد شيئا فبلغه. يعرفون أقدار الناس حتى ولو كان عدوا، يعرفون أقدارهم. العباس من نبل خلقه يعرف أقدار الناس. جاء الجد واشتد الأمر على الصحابة، فقام عمر بن الخطاب فقال: ربنا إننا كنا إذا أجدبنا استسقينا برسول الله، يعني بدعاء النبي، كما دخل الأعرابي وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاع الأولاد، فقام فدعا فنزل المطر. قال: إن كنا إذا أجدبنا استسقينا برسول الله ونحن نستسقي بعم رسول الله. يا عباس قم فادعوا. قام العباس، والنبل هنا يأتيك، قام العباس فرفع يديه فقال: ربي أنت تعلم أنهم قدموني ولست بخيرهم. هذا هو النبل، معرفة الفضل لأهلي. قال: اللهم إنك تعلم أنهم قدموني ولست بخيرهم، ولكن لمكاني من رسول الله، اللهم إنه ما نزل ذنب ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، اللهم اسقنا، فنزل المطر، وعاش الناس في سعادة وسرور بعد نزول المطر. الصغير الشاب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا مع أخيه، قال الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة. انظر إلى سيادة الحسن، وانظر إلى نبل الخلق الرفيع. الناس يتهافتون على الرياسة، على الوجاهة، على المكانة، على التمكين، على التصدر للناس. الحسن أحق الناس بالخلافة، الحسن سيد الناس، الحسن سيد شباب أهل الجنة، الحسن ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ودخل الحسن، أخذه النبي وأجلسه بجانبه وقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، فسمهما على الإيمان. هذه دلالة أنه أنه أنه أنه أن معاوية كان عنده بعض الحق، هو أنه على الإيمان، وعلي كان على الإيمان، ولكن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. لكن الحسن هو أحق بالخلافة من معاوية، لكنه تنازل لها، تنازل عنها لمعاوية، حتى فرح الصحابة أجمعين وقالوا وسم، وكانت التسمية في هذا العام عام الجماعة، واتحد المسلمون وائتلف المؤمنون وقد حفظت الدماء. لذلك سعد جميع الصحابة بما فعل الحسن رضي الله عنه وأرضاه، أنه كاتب معاوية وأنه تنازل له عن الخلافة. أرأيتم هذا النبل أتراه في أحد؟ إن هذا حقا العلم، إن هذا حقا الفقه، إن هذا حقا الدين. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. أختم بنبل النساء، بنبل بطرف منه، ونرجع الكلام إلى المحاضرة القادمة، الوقت يداهمنا. هذه أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضها. انظر إلى علو فعال أسماء ونبل ما فعلت أسماء رضي الله عنها وأرضها. لا تنسى قبل فت الانتباه في أول المقام أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أمر أسماء أن تطبب فاطمة، وفاطمة التي خاصمته والحق معه وهو أمير المؤمنين وهو خليفة رسول الله، مع ذلك لما خاصمته وهجرته أمر أسماء أن تطمئنه عليه، فكانت تطببها. أسماء رضي الله عنها وأرضاها كانت زوجا لجعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنك قال أنت أشبه الناس بخلقي وبخلقي. أسماء رضي الله عنها كانت زوجا لجعفر، قتل جعفر وكان قتل شهيدا، كما تعلمون أنه يعني أبدله الله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة. بعدما مات تزوجها أبو بكر، هذا نبل الخلق أنها لا تعيش خلوا بغير رجل، لا سيما أبو بكر، فتزوجها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. بعدما تزوجها أبو بكر مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فتزوجها علي بن أبي طالب. انظر إلى نبل الخلق الذي نراه من أسماء، لا تعيش خلوا بغير رجل، قد حازت الرجال حق رجال، وقد حازت السبق بالزواج من أماجد الصحابة رضوان الله عليهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه تزوجها، وسيأتيكم النبأ العظيم في نبل ما تصرفات أسماء. بعدما تزوجها علي قام محمد بن أبي بكر وقام محمد بن جعفر يختصمان، قال الأول: أبي أفضل من أبيك، والثاني قال: أبي أفضل من أبيك. علي بن أبي طالب ماذا يقول؟ علي بن أبي طالب خطب في الكوفة وقال: إن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، قال: أبو بكر خير الأمة وبعد عمر، وسكت، يعلم أن أبو بكر يقدم، لكن يسمع الصغير يقول: أبي أفضل من أبيك، والثاني يقول: أبي أفضل من أبيك، فقال: لا حل لنا هذه الإشكال، ما أستطيع أفعل شيئا. قامت أسماء فابتسمت وقالت لأبي بكر لمحمد بن أبي بكر تعالى، فقالت له أبوك خير الرجال. ثم قالت لابن جعفر تعالى محمد، قالت أبوك خير الشباب. فابتسم ورضي، فقام عمر بن الخطاب قالت ما تركت لنا شيئا، قالت ثلاثة أنت أخصهم لخيار. فأرضت الجميع بنبل خلق وحسن الفعل، بنبل خلق أسماء وحسن فعالها. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من هؤلاء، وأن نأتسي بهم، وأن نسير على دربهم، وأن ننتهج نهجهم، وأن نكون معهم مع النبي في الفردوس الأعلى في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وللحديث بقية بإذن الله في المحاضرات القادمة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.